الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، انتهى بنا الحديث إلى قول المصنف رحمه الله: فصل. قال المؤلف رحمه الله: الأمر بالشيء نهي عن ضده. الأمر بالشيء نهي عن ضده. الأمر هو طلب الفعل، كان أقول لك قل، والنهي هو طلب الكف أو الترك، أقول لك لا تسكت لا تصمت. الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، فأما الصيغة فلا، فأما الصيغة صيغة الكلام فلا، لأن قم بخلاف لا تقعد، قم بخلاف لا تقعد من حيث الصيغة، صيغة الكلام. صيغة افعل بخلاف صيغة لا تفعل، واضح؟ فمن حيث الصيغة لا إشكال، لكن من حيث المعنى هذا قول جماهير أهل العلم، وخالفهم الأشاعرة فقالوا من حيث اللفظ، ده ما يأتي. قال: فإن قوله قم غير قوله لا تقعد، وإنما النظر في المعنى، يعني معنى ومفهوم ودلالة الصيغة، صيغة افعل وصيغة لا تفعل، هل هما واحد أم إحداهما لازمة للثانية أم غير ذلك؟ قال: فإن قولك قم غير، فإن قوله قم غير قوله لا تقعد، وإنما النظر في المعنى، وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود إلى آخره. هذا كلام ابن قدامة. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: اعلم أن كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده فيه ثلاثة مذاهب. الأول أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، وهذا قول جمهور المتكلمين. قالوا: اسكن مثلا، السكون المأمور به فيه هو عين ترك الحركة. ما ضد السكون؟ الحركة. فإذا أمره بالسكون قال اسكن، فهو هو عينه قوله له لا تتحرك، فهو إذن عين النهي عن الحركة أيضا، لأن المتكلمين ينفون الصيغة عن الله سبحانه وتعالى. ستجد أن غالب مباحث الأصول داخل فيها علم الكلام، فالمسألة تعود إلى صفة الكلام، ولذلك يتحدثون في الأمر وفي الكلام في الأصول لأجل هذا. هم يقولون أن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت سبحانه وتعالى، ويقولون أن الكلام هو الكلام النفسي، الكلام النفسي. طيب، على ذلك ليست هناك صيغة. فعند الأشاعرة الأمر بالشيء هو هو نفسه النهي عن ضده، لأن الأمر هو المعنى المستكن أو المعنى القائم في ذات الله سبحانه وتعالى، اللي هو الكلام النفسي عنده، واضح؟ طبعا احنا عندنا أنه يتكلم بكلام ليس كمثله كلام، يتكلم بصوت وحرف، يسمعه من قرب كما يسمعه، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فلا إشكال عندنا. بل إشكال عندهم من هذه الجهة العقدية، إن عندهم هو المعنى القائم في ذاته. فإذا قال لك قم فهي هي لا تقعد، قل هي هي لا تسكت، واضح؟ طيب، كيف يفرقون بين الأمر والنهي؟ يقولون: إذا تعلق المعنى القائم في ذات الله عز وجل بالإيجاد فهو الأمر، إذا تعلق بالإيجاد، لأن الأمر طلب إيجاد فعل، وإذا تعلق بالكف فهو النهي. هذا كله لكي لا يثبتون صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، هذا كله لكي لا يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة الكلام. قال: وهو قول جمهور المتكلمين. قالوا: اسكن مثلا السكون المأمور به فيه هو عين ترك الحركة، فهو إذن عين النهي عن الحركة أيضا، فالأمر بالسكون هو النهي عن الحركة. قالوا: وشغل الجسم فراغا هو عين تفريغه للفراغ الذي انتقل عنه، والبعد من المغرب هو عين القرب من المشرق، وهو بالإضافة إلى المشرق قرب وإلى المغرب بعد. قال: ومثل ذلك طلب السكون، فهو بالنسبة إليه أمر وإلى الحركة نهي. والذين قالوا بهذا القول اشترطوا في الأمر كون المأمور به معينا، إن احنا عندنا المأمور به أو الواجب كما مر معنا إما أن يكون موسعا أو مضيقا، وإما أن يكون معينا أو مخيرا. واضح؟ هو الكلام هنا في الواجب المعين، بخلاف لو كان الواجب مخيرا مثل الكفارة. لا، هو يقصد طلب فعل بعينه لا على وجه التخيير، كالكفارة مثلا، فكفارته إطعامه 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. طيب، هل هنا لو أطعم ولم يأتي بالكسوة يكون حينئذ قد وقع في المنهي عنه؟ عندهم باتفاق لا. لماذا؟ لأنه مخير، لأنه مخير في هذه الثلاث، إذا جاء بواحدة منها فقد أتى بالمأمور به. ولذلك الصواب أن يقال أن الأمر بالشيء نهي عن ضده إذا كان له ضد واحد، ونهي عن أحد أضداده إذا كان له أكثر من ضد. يعني إذا قال له اسكن، فضد السكون الحركة، ليس لها ضد آخر. واضح؟ يبقى نهي عن ضده الذي هو الحركة، لا تتحرك. طب لو قال له قم، ضد القيام الجلوس أو القعود، وضده الاتكاء أو الركود. واضح؟ فيكون نهي عن أحد ضديه. واضح؟ ويكون مطالب بالقيام دون أن يجلس أو أن يتكئ ونحو ذلك. ولذلك في الحديث: إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هنا هل هو نهي عن ضده، عن أضداده؟ على قول بعض الأصوليين أنه الأمر بشيء نهي عن أضداده، فقوله لا تجلس، لا يجلس أمر بالقيام، فلا يجلس ولا يتكئ ولا يضطجع، لأن المراد هو أن يصلي ركعتين قبل أن يغير موقفه من القيام. وهناك من قال: لو أن المنهي عنه هو الجلوس، فلو أنه قام أو اتكأ أو اضطجع لا يكون داخلا في النهي، لا يكون داخلا في النهي. قال: وكون قوني وكون وقت، طبعا الموسع كالصلاة، هو مأمور بالصلاة. طيب لو ترك الصلاة في أول الوقت لا يقع في هذا. لماذا؟ لأنه لو أتى بالصلاة في آخر الوقت لا يكون قد وقع في ضد الأمر بالصلاة، لأنه لا يكون حينئذ تاركا له. لماذا؟ لأن الوقت موسع، فأتى بالصلاة في آخر الوقت. إذا انحصر الكلام في إذا كان المأمور به معينا وأن يكون مضيقا. قال وكون وقته مضيقا ولم يذكر ذلك المؤلف، لم يذكر مسألة التعيين والتضييق. لماذا اشترط ذكرهما الشيخ الشنقيطي؟ لأنه لا يقع التعارض ولا يكون ضدا له، لأن من لم يصلي في أول الوقت وصلى في آخرها لا يكون تاركا للأمر بالصلاة. وكذلك من أتى بأحد المأمور به في الكفارة لا يكون حينئذ تاركا للأمر ولا واقعا في ضده وهو أنه، بل يكون حينئذ ممتثلا. قال أما إذا كان غير معين كالأمر بواحد من خصال الكفارة فلا يكون نهيا عن ضده، فلا يكون في آية الكفارة نهيا عن ضد الاعتاق مثلا لجواز ترك الاعتاق من أصله والتلبس بضده والتكفير بالإطعام مثلا، وذلك بالنظر إلى ما صدقه، إلى ما صدقه هذه الكلمة منحوتة من مال استفهامية وصدق، وهي تعني عند المناطق ذات الشيء أو حقيقة الشيء. فقوله وذلك بالنظر إلى ما صدقه يعني بالنظر إلى ذاته وماهيته، فبالنظر إلى ذاته وماهيته أي فرضه المعين كما مثلنا، لا بالنظر إلى مفهومه وهو الأحد الدائر بين تلك الأشياء، فإن المراد أن يأتي بأحد تلك الأشياء الثلاثة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فإن الأمر حينئذ نهي عن ضد الأحد الدائر، وضده هو ما عدا تلك الأشياء المخير بينها. وكذلك الوقت الموسع، فلا يكون الأمر بالصلاة في أول الوقت نهيا على التلبس بضدها في ذلك الوقت، بل يجوز التلبس بضدها في أول الوقت وتأخيرها إلى وسطه أو آخره بحكم توسيع الوقت. هذه المسألة أولا اختلف فيها الأصوليون والمتكلمون. القول الأول أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهذا قول الجماهير، الأمر بالشيء نهي عن ضده. ثم اختلفوا القائلون بذلك، فمنهم من قال نهي عن ضده من جهة اللفظ وهم الأشاعرة كما قدمنا، لأن عندهم الكلام هو الكلام النفسي، فإذا من جهة أصل الكلام النفسي عندهم اللفظ واحد، لكنه قد يتعلق بالإيجاد فيكون أمرا، أو يتعلق بالكف والترك فيكون نهيا. وخالفهم الجمهور فقالوا بل من حيث المعنى، معنى قم هو معنى لا تقم، معنى قل هو معنى لا تسكت، واضح؟ لكن المعتزلة وإن قالوا بذلك أنه الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى، لكن يخالفون أهل السنة، فهم عندهم أن الآمر لا بد أن يحقق ما أراده من الأمر. طبعا عند أهل السنة والجماعة أن إرادة الآمر والله سبحانه وتعالى إرادة كونية، هذه نافذة لا محالة، وإرادة شرعية قد تنفذ وقد لا تنفذ. فيقال لهم إن أردتم بالآمر ها هنا تنفيذ أمره الكوني فهذا واقع لكن لا علاقة له بالباب، وإن أردتم أمره الشرعي فقد يقع وقد لا يقع، فقد يقع وقد لا يقع. وهناك من أهل العلم كإمام الحرمين والنووي وابن الحاجب وغيرهم من قالوا أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. طيب ما حجة من قالوا بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ قالوا أن الأمر بالشيء ضده إما أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه أو مباحا. يعني عندما يقول لك كما قلنا اسكن، ضده لا تتحرك. طيب ضده هذا هل هو مأمور به؟ محال أن يكون مأمورا به. لماذا؟ لأنه يكون آمرا بضدين في حال واحد، وهذا محال إلا عند من يقول بتكليف ما لا يطاق. طيب إذن لا يكون مأمورا به ضده. طيب نعم ستأتي الأمثلة الشرعية. المثال الثاني أن يكون مباحا، أن يكون مباحا. طيب لو قلنا أنه مباح جائز أن يأتي بالنهي لأنه مباح، وهذا معناه ترك الأمر، وترك الأمر يأسم به، هذا محال. فلم يبقى إلا أن يكون منهيا عنه، فيكون الأمر بالشيء نهي عن ضده. واضح الصورة عندهم؟ طيب من قال إن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، قالوا لأن القائل أو الآمر قد يكون ذاهلا عن لازم كلامه، هذا كلام معتبر، ولكنه معتبر في حق الآدميين لا في حق كلام الله رب العالمين أو النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وهذا يدخلنا في مسألة لازم المذهب ليس بمذهب إلا لمن التزم. يترتب على هذا لو قال لامرأتي إن خالفت أمري فأنت طالق، فقال لها لا تذهبي فذهبت، تكون خالفت أمره أم خالفت نهيه؟ لا، هو قال لا تذهبي هذا نهي، وقال إن خالفت أمري. هنا ننظر إلى اللازم هل هو يلتزم أو لا يلتزم. طيب إن قال لها إن خالفت نهي فأنت طالق، فقال لها اذهبي فلم تذهب، ننظر هنا إلى لازم القول. إذا مسألة اللازم هذه ليست في كلام الله رب العالمين ولا كلام الرسول. ولذلك التحقيق في هذه المسألة أن الأمر بالشيء لازمه النهي عن ضده في كلام الله وكلام رسوله، لأن لازم الحق حق، لكن في كلام الآدميين ينظر إلى صاحب الكلام أو الأمر يلتزمه أو لا يلتزمه. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله الناس اتفقوا على أن المطلوب بالأمر وجود المأمور به، وإن لزم من ذلك عدم ضده. ويقول الفقهاء الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإن ذلك متنازع فيه، والتحقيق أنه منهي عنه بطريق اللازم، وقد يقصده الآمر وقد لا يقصده. يبقى يقصده الآمر إذا كان في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كلام الذي مضى فيه إشكال؟ احنا عندنا هذه القاعدة تذكرنا بقاعدة أخرى مرت معنا، عندنا الأمر بالشيء نهي عن ضده، ده قاعدة اليوم. عندنا قاعدة أخرى وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يتم واجب الصلاة في المسجد إلا بالمشي إلى المسجد، صح؟ تمام. ولذلك قلنا إذا كان لا يتم واجب الوضوء إلا بشراء الماء، لمن كان مستطيعا وجب عليه شراء الماء، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه القاعدة أعم من قاعدة الأمر للشيء نهي عن ضده. لماذا؟ لأن القاعدة الأولى تتحدث عن المأمور به ومقدماته، المأمور به ومقدماته اللي هي وسائله، وسائل الأمور كالمقاصد، الوسيلة حكمها حكم المقصد، لأنه لا يتم المقصد الغاية إلا بها، لا تتم الصلاة إلا بالمشي إلى المسجد، لا يتم الزواج لمن وجب عليه الزواج إلا بالمؤنة وغير ذلك، فيجب عليه حينئذ أن يأتي بالوسيلة واضح؟ لكن المسألة التي معنا جزء منها، لأنها تتعلق بالشيء وحده لا بمقدماته. هذا الشيء الآن وهو الأمر بالصلاة كما سيأتي معنا في كلام الشيخ، هل الأمر بالصلاة نهي عن أضدادها، يعني بحيث هو واقف في الصلاة إن أتى بشيء آخر خلاف الصلاة يكون حينئذ قد بطل الصلاة أم لا؟ الآن النهي عن الزنا، النهي عن الزنا هل هو أمر بالزواج؟ هل هو أمر بالزواج؟ هناك من قال هو أمر بالزواج واستدل بهذا على إيجاب الزواج، ورد عليه بأن ضد الزنا ترك الزنا، فإذا تركه على أي حالة كان فقد أتى بالمأمور به أو نفذ المنهي عنه. واضح؟ أو مش واضح. طيب من ثمرة ثمرة الخلاف، طيب الأمثلة ستوضح. إذا قال الرجل لامرأته إن خالفت أمري فأنت طالب، ثم قال لها لا تكلمي، لا تكلمي زيدا، فكلمته، لم تطلق لأنها خالفت نهيه لا أمره، هذا هو المشهور. وقال الغزالي أهل العرف يعدونه مخالفا للأمر، لأن عندهم الأمر يشمل النهي لأن كلاهما طلب. طبعا هنا وفي غيره نقول كلام الآدميين ينظر فيه في النية ولازم القول، فإن التزمه فهو لازم لك، بخلاف في كلام الله سبحانه وتعالى. لو قال إن خالفت نهي فأنت طالق، ثم قال لها قومي فقعدت، فللأصوليين وغيرهم خلاف في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا، فذهب بعض من جعله نهيا إلى وقوع الطلاق، واختار بعضهم المنع مطلقا إذ لا يقال في عرف اللغة لمن قال قم إنه نهي، نقول الأمر راجع إلى نيته واعتبار لازم قوله من عدم. ما ذكره بعض الفقهاء أن النزاع في وجوب النكاح مبني على هذه القاعدة، وهي أن النهي عن الشيء أمر بضده، لأن إذا قلنا بذلك فالمكلف منهي عن ترك الزنا فيكون مأمورا بضده وهو النكاح، والأمر يقتضي الوجوب فيكون النكاح واجبا. ونزعم الطوفي وقال هذا ترجيح ضعيف، لأن التحقيق أن الشيء إذا كان له أضداد فالنهي عنه أمر بأحد أضداده، والزنا لم ينحصر ضده في النكاح بل ليس ضدا له أصلا، إنما ضد الزنا تركه، لكن تركه قد يكون بالنكاح وقد يكون بالتسري وقد يكون بالاستعفاف مع العزوبة، فلا يتعين بالنكاح للتلبس، بل يلزم مقابل ذلك أن يكون المكلف المنهي عن الزنا مأمورا بالنكاح أو التسري على التخيير، لأن ترك الزنا يحصل بكل منهما فيصير من باب الواجب المخير، فإن قال بذلك صح له التخريج المذكور، لكن التسري لم نعلم أحدا قال بوجوبه تعيين ولا تخير. والراجع في مسألة النكاح أن كل واحد بحسب حاله، فقد يكون هناك من يجب عليه الزواج، وهناك من يستحب في حاله، وهناك من يباح، وهناك من يكره، وهناك من يحرم عليه كأن يكون عنينا لا حاجة له في النساء، فحينئذ يحرم عليه الزواج. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله، قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر والله أعلم أن قول المتكلمين ومن وافقهم من الأصوليين أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده مبني على زعمهم الفاسد أن الأمر قسمان نفسي ولفظي، وأن الأمر النفسي هو المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة، وبقطعهم النظر عن الصيغة واعتبارهم الكلام النفسي، وهذا كلام الكلابية وكلام الأشعرية. زعموا أن الأمر هو عين النهي عن الضد، مع أن متعلق الأمر طلب ومتعلق النهي ترك، والطلب استدعاء أمر موجود والنهي استدعاء ترك، فليس استدعاء شيء موجود. وبهذا يظهر أن الأمر ليس عين النهي عن الضد، وأنه لا يمكن القول بذلك إلا على زعم أن الأمر هو الخطاب النفسي القائم بالذات المجرد عن الصيغة، وهذا الكلام باطل، فإن الله رب العالمين يتكلم متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، وكلامه بصوت وحرف. قال: ويوضح ذلك اشتراطهم في كون الأمر نهيا عن الضد أن يكون الأمر نفسيا، يعنون الخطاب النفسي المجرد عن الصيغة. وجزم ببناء هذه المسألة على الكلام النفسي صاحب الضياء اللامع وغيره، وقد أشار المؤلف إلى هذا بقوله من حيث المعنى. قوله من حيث المعنى يرد فيه على الأشاعرة الذين قالوا من حيث اللفظ، ولكن هذا يرجع إلى قولهم أن الله لا يتكلم، والذي عليه أئمة السلف وأهل السنة والجماعة أنه يتكلم، فيكون هو أي الأمر يكون لازمه النهي عن ضده، لازمه يعني مفهوم الكلام، دلالة الكلام، واضح؟ ولذلك احنا عندنا مفهوم المخالفة في دين الله سبحانه وتعالى، مفهوم المخالفة معمول به أم غير معمول به؟ معمول به. مفهوم المخالفة في كلام البشر غير معمول به إلا إن التزمه هو، إلا إن التزمه هو. نضرب مثال مثلا من كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أمر الله سبحانه وتعالى في عند سماع النداء يوم الجمعة أمر سبحانه وتعالى بعدم البيع، فذروا البيع يعني اتركوا البيع، فهنا الأمر بترك البيع هو عين النهي عن ضده، يعني كأنه قال لا تبيعوا ولا تشتروا، واضح؟ هذا لازم. ويوضح هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى لما قال إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا أمر. في الآية الأخرى في سورة الأنفال إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، إذا فاثبتوا لازمه لا تولوهم الأدبار، واضح؟ في الآية الأخرى أتى بلازمه، فإذا مفهوم المخالفة معمول به، لكن في كلام من كلامه الحق، من لا ينسى سبحانه وتعالى وكذلك وحيه إلى نبيه وما كان ربك نسيا، بخلاف قول غيره. وبهذا نستطيع أن نجمع بين الأقوال، فقول من قال أن الأمر بالشيء نهي عن ضد نقول نعم هذا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من حيث المعنى لا من حيث اللفظ كما قالت الأشاعرة. وقول من قال إن الأمر بشيء ليس نهيا عن ضده نقول نعم في كلام الآدميين وليس في كلام الله رب العالمين. قال الشيخ: أما الصيغة فلا، ولم ينتبه لأن هذا من المسائل التي فيها النار تحت الرماد، يعني لم ينتبه ابن قدامة إلى هذا الأمر لأن هذا الأمر من المسائل التي فيها النار تحت الرماد، لأن هناك من مسائل الأصول ما مرجعه إلى بدع اعتقادية كلامية فيسوقها الأصوليون في كتب الأصول، فربما أخذها من لا يعتقد ما وراءها، لا يعتقد ما وراءها. قال: لأن هذا من المسائل التي فيها النار تحت الرماد، لأن أصل هذا الكلام مبني على زعم باطل، وهو أن كلام الله سبحانه وتعالى مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الحروف والألفاظ، لأن هذا القول الباطل يقتضي أن ألفاظ كلمات القرآن بحروفها لم يتكلم بها رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وهذا من أبطل الباطل. قال: وبطلان ذلك واضح، وسيأتي له إن شاء الله زيادة إيضاح في مباحث القرآن ومباحث الأمر. المذهب الثاني أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده، ولكنه يستلزم، وهذا هو أظهر الأقوال، لأن قولك أسكن مثلا يستلزم نهيك عن الحركة، لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده، استحالة امتناع الضدين، وما لا يتم الواجب إلا به واجب كما تقدم. انظر، عاد إلى هذه القاعدة، مع أن هذه القاعدة أعم من قاعدة الأمر بشيء نهي عن ضده. لماذا؟ لأن قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب تشمل الشيء ومقدماته التي بين يديه، وقد تتعدد مقدماته. أما قاعدة الأمر بشيء نهي عن ضده فإنها تتعلق بالشيء وحده، فينظر إلى ما هو ضده. فالمذهب القائد به الالتزام هو المذهب الراجح، وعلى هذا القول أكثر أصحاب مالك، وإليه رجع الباقلاني في آخر مصنفاته، وكان يقول بالأول. المذهب الثالث أنه ليس عينه ولا يتضمنه، وهو قول المعتزلة والأبياري من المالكية وإمام الحرمين والغزالي من الشافعية. واستدل من قال بهذا بأن الآمر يجوز أن يكون وقت الأمر ذاهلا عن ضده، وإذا كان ذاهلا عنه فليس ناهيا عنه، إذ لا يتصور النهي عن شيء مع عدم خطوره بالبال أصلا. ويجاب عن هذا بأن الكف عن الضد لازم لأمره لزوما لا ينفك، إذ لا يصح امتثال الأمر بحتا إلا مع الكف عن ضده، فالآمر مستلزم ضرورة للنهي عن ضده لاستحالة اجتماع الضدين. قالوا: ولا تشترط إرادة الآمر كما أشار إليه المؤلف رحمه الله. هذه المسألة قلنا إن أريد بها في كلام الآدميين فنعم، ولا يكون لازما إلا إن التزم، أما في كلام الله رب العالمين وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى. قال: ولا تشترط إرادة الآمر، لأن المعتزلة قالوا أنه لابد إن أمر بأمر أنه يريده. نقول نعم هذا إن كان أمرا كونيا، أما إن كان أمرا شرعيا فهو يحبه ولكن قد يريد وقوعه وقد لا يريد ذلك. وسبب ضلال المعتزلة والقدرية في باب القدر هو أخذهم بالإرادة الشرعية فقط، وسبب ضلال الأشاعرة في باب والجبرية في باب القدر هو أخذهم بالإرادة الكونية فقط. وأهل السنة والجماعة قالوا بكلتيهما فنجوا من هذه الضلالة ولله الحمد. قال مقيد وعفى الله عنه: قولهم هنا ولا تشترط إرادة الآمر في هذا المبحث غلط، لأن المراد بعدم اشتراط الإرادة في الآمر إرادة الآمر وقوع المأمور به، إما إرادته لنفس اقتضاء الطلب المعبر عنه بالآمر فلا بد منها المعبر عنه بالأمر فلا بد منها على كل حال، وهي محل النزاع هنا. ومن المسائل التي تنبني على الاختلاف في هذه المسألة قول الرجل لامرأته: إن خالفت نهي فأنت طالق، ثم قال: قومي فقعدت، فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فقوله قومي هو عين النهي عن القعود، فيكون قعودها مخالفة لنهي المعبر عنه بصيغة الأمر فتطلق، وعلى أنه مستلزم له فيتفرع على الخلاف المشهور في لازم القول هل هو قول أم لا أو لا، وعلى أنه ليس عين النهي عن الضد ولا مستلزما له فإنها لا تطلق. ومن المسائل المبنية عليها أيضا: ما لو سرق المصلي في صلاته أو لبس حريرا أو نظرا محرما، فعلى أن الأمر بشيء نهي عن ضده فيكون الأمر بالصلاة هو عين النهي عن السرقة مثلا، فتبطل الصلاة حينئذ بناء على أن النهي يستلزم الفساد، فعين السرقة منهي عنها في الصلاة بنفس الأمر بالصلاة، فعلى أن النهي يقتضي الفساد فالصلاة باطلة. وسيأتي لهذا زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى، وخلاف العلماء في مثل هذه الفروع مشهور. قال: تنبيه: تكلم المؤلف رحمه الله على الأمر بالشيء الذي له ضد، ولم يذكر حكم الشيء الذي له أضداد متعددة وحكمهما واحد، فالأمر بالشيء نهي عن الضد الواحد أو مستلزم له إلى آخره، ونهي عن جميع الأضداد المتعددة أو مستلزم لها إلى آخره. مثال الواحد ضد السكون وهو الحركة، ومثال المتعددة النهي عن القيام فضده القعود والاضطجاع. ويترتب على هذه المسألة كما قلنا النهي عن الجلوس لمن دخل المسجد حتى يصلي ركعتين، فهل هذا أمر بضده وهو القيام أم الاضطجاع أم الجلوس فلا يجلس، أو قوله فليصلي، الروايتين قوله فليصلي ركعتين يكون نهي عن الجلوس وعن الاضطجاع وعن الاتكاء وكل ما خلافه. طيب وقوله فلا يجلس، ها هل يكون أمرا بالقيام؟ لا يكون أمرا بالقيام، ضده أن قال لا تجلس فضده القيام أم الاضطجاع، فيكون هنا يكون عن مراده بالكلام ولازم قوله ومفهومه ومراده، وهو أن يصلي أو يكون قائما لا يجلس، أو يكون قائما لا يجلس. هناك من قال من لو اضطجع أو نام فإنه لا يكون داخلا في النهي، والله أعلم، وصلى الله على النبي المصطفى، الحمد لله رب العالمين.